بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من السلسلة السادسة من عظماء من بلاد الإسلام. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذه السير العطرة، وذاك كما أسلفت مرارا هو مرادي من سرد هذه السير، فليس المراد مجرد القص ولا مجرد ملء الوقت بالأخبار، ولكن المراد أعظم وأشمل وأجل، ألا وهو أن نحاول أن نتلمس عطر هذه السيرة الشريفة أو السير الشريفة الجليلة، ونحاول قدر استطاعتنا وقدر ما وهبنا الله تعالى من استعداد أن نتلمس خطاهم وأن نسير وراءهم، عسى أن ننتفع كما انتفعوا ونرتقي كما ارتقوا، رحمة الله تعالى عليهم جميعا، ووفقنا لاتباع سيرة الصالحين. اليوم وفي صدر هذه السلسلة التي أسأل الله تعالى أن تكون نافعة، موعدنا مع عظيم جليل وإمام من أئمة المسلمين وعابد من عبادهم وزاهد من زهادهم وعلم من أعلامهم، وهو من كبار التابعين في مدينة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رحمه الله تعالى ورضي عن آبائه. وهذا الإمام الكبير العلم ولد سنة 33 وقيل غير ذلك، فموعد ولادته مختلف فيه، لكنه في هذه السنوات قيل 33 وقيل غير ذلك، وولد في المدينة، وأبوه هو الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، وهو من هو معروف معلوم علم كبير، وأمه سلافة بنت ملك الفرس يزدجرد، وذاك أن المسلمين عندما فتحوا فارس أخذوا بنات الملك سبايا وباعوهن في سوق المدينة، فاشتراهن جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم محمد ابن أبي بكر الصديق وعبد الله ابن عمر والحسين بن علي، مجموعة عمر رضي الله تعالى عنه أعطاهن لهؤلاء الثلاثة، فأنجبنا ونعم ما أنجبنا، فأنجب محمد بن أبي بكر الصديق منها القاسم ابن محمد، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة المعروفون المشهورون، وأنجب عبد الله بن عمر من أختها سالما، وسالم بن عبد الله بن عمر أحد التابعين المعروفين بالعلم والورع والصلاح، وأنجب الحسين رضي الله تعالى عنه من سلافة أختهما، أنجب عليا ابن الحسين. فقيل إن أهل المدينة كانوا يزهدون في اتخاذ السراري، فلما رأوا القاسم وعليا وسالما قد نجبوا، فاتخذوا السراري بعد ذلك واتخذوا أمهات الأولاد. وهذا ليس بعجب، فإن العنصر العربي قد اجتمع مع العنصر الفارسي وأنجب هذان العنصران هؤلاء العظماء. العرب كانت تقول قديما تغربوا لتنجبوا، أي لتنجبوا النجباء من الأبناء. وهذا الإمام الكبير أيها الكرام كان مع أبيه في كائنة كربلاء ومع أهل بيته، ولكن الله تعالى نجاه حيث كان مريضا فلم يقاتل، وحمل إلى يزيد ابن معاوية في دمشق، فأكرمه يزيد ورده مع آله إلى المدينة، وانتهت هذه الفتنة ولله الحمد والمنة. ومع ما صنع به عبد الله بن زياد وصنع به يزيد وصنعوا بآله، لكنه رحمه الله تعالى لم يكن ليحمل حقدا. فمن جملة ثناء العلماء عليه أن الزهري وذاك الإمام العلم الكبير الحافظ المشهور الزهري مشهور بحفظه الكبير وسعة علمه، وكان يتردد ما بين المدينة ودمشق، قال ما رأيت قرشيا أفضل من علي بن الحسين. هذا والزهري قد رأى عبد الله بن عمر، وما أدراك ما عبد الله بن عمر في جلالته، لكنه يقول هذا، ويقول: ما أدركت أحدا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من علي بن الحسين، كان أحسنهم طاعة ومن أحبهم إلى مروان وعبد الملك. انظروا هذه الكلمة وهي مهمة، يقول كان أحسنهم طاعة، يعني كان أحسنهم طاعة للخليفة، وهذا مع ما فعل به وبآله بنو أمية، لكن مع هذا يقول كان أحسنهم طاعة. وهكذا الإنسان أيها الإخوة الكرام إذا صادفته محنة فلا ينبغي أن يحمل حقدا، ينبغي أن يعد محنة وابتلاء واختبارا، وأن يطوي هذه الصفحة. وسعادة المسلمين بطي هذه الصفحة، وشقاؤهم بفتح هذه الصفحة والنوح عليها والبكاء، فهذه شقاوة ليس بعدها شقاوة. قال: كان أحسنهم طاعة وأحبهم إلى مروان وعبد الملك. مروان بن الحكم معلوم، وكان قد استلم الخلافة أشهرا، ثم جاء بعده ابنه عبد الملك بن مروان واستلم الخلافة زمانا طويلا. علي كان كما قلت لكم ثناء العلماء عليه واسع وكبير، من جملة هذا الثناء سمعتم ثناء الزهري: وكان سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو سيد التابعين في المدينة، قيل عنه كان يثني عليه ثناء كبيرا. ولما قال له رجل، قال له: ما رأيت أورع من فلان، فقال له سعيد بن المسيب: هل رأيت علي بن الحسين؟ قال: لا. قال: فما رأيت أورع منه. هذا من يقول؟ يقوله سعيد بن المسيب في شرفه وعلمه وورعه وجلالته، يقول عن علي بن الحسين: ما رأيت أورع منه. ويقول الذهبي رحمه الله تعالى الإمام المؤرخ، يقول: كان له جلالة عجيبة وسؤدد وتأله وعبادة، وكان مستأهلا للإمامة العظمى، أي كان يستحق أن يكون الخليفة للمسلمين رحمه الله تعالى، وذلك لاجتماع صفات من الكمال فيه. ثم ذكر الذهبي رحمه الله تعالى قصته المشهورة مع هشام بن عبد الملك، وذاك أن هشاما حج في خلافة أبيه أو خلافة أخيه الوليد، فلما جاء ليطوف بالكعبة وليستلم الحجر زوحم عليه، كما هي الحال طبيعة الحال إلى الآن، الزحام حول الحجر الأسود، جاء ليستلم الحجر الأسود زوحم عليه، فنصب له منبر بالقرب من الكعبة وجلس، وطاف الشاميون حوله وأحاطوا به، فهو أحد قادتهم وسادتهم. فجاء علي بن الحسين أحسن الناس وجها وأجملهم رائحة، بين عينيه مثل ركبة العنز من طول السجود وطول العبادة، فإذا طاف بالكعبة وجاء ليستلم الحجر تنحوا له وأفسحوا إجلالا وتعظيما. فتعجب واحد من أهل الشام الذين حول هشام، قال: من هذا يا هشام؟ من هذا الرجل؟ قال: لا أعرفه. واغتاظ هشام من هذا الموقف، فهو الذي هو يعد ليكون خليفة ما يفسح له أحد، أما علي بن حسين يفسحون له ويجلونه. فقال الفرزدق: ولكني أعرفه. والفرزدق هو الشاعر المشهور. فقال: من هو يا أبا فراس؟ قال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. وهي أبيات طويلة يقول في أثنائها: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، يكاد يمسكه عرفان رائحته، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، يعني ركن الحطيم إذا ما جاء يستلمه يكاد يمسكه لأنه يعرف رائحته. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. وهي كما قلت لكم قصيدة طويلة. فغضب هشام من هذه القصيدة وحبس الفرزدق في عسفان ما بين مكة والمدينة، وهي مشهورة اليوم. فأرسل إليه علي بن الحسين 12,000 درهم وقال اعذر أبا فراس فوالله لا أملك غيرها. فردها الفرزق وقال إنما قلت ما قلت غضبا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الذي دعاني إلى أن أقول ما أقول أو إلى أن قلت ما قلت. فردها علي بن الحسين وقال لقد علم الله نيتك ورأى مكانك فبحقي عليك إلا قبلتها. فقبلها الفرزدق رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. فهذا علي بن الحسين في جلالته واتفاق الناس عليه وإكرامه وإجلاله في المدينة ثم في مكة أي في الحرمين. وكان فيه شمائل كثيرة صفات جليلة. ونحن اليوم عندما يضيق خلق الناس ويضعف يقينهم وإيمانهم وتقل عبادتهم هم بأمس الحاجة إلى مثل سيرة هذا الرجل العظيم حتى تتسع صدورهم وتحسن أخلاقهم وتنضبط معاملاتهم مع الخلق. فمثل هذه السير فبمثل هذه السير يقتدي الناس ويتحسنون وتنضبط فعالهم وسلوكهم وأخلاقهم وتصرفاتهم. في جملة من الأخلاق العلية والشمائل الزكية رحمه الله تعالى، فمن ذلك تواضعه العجيب، وهو كما قلت لكم كان يصلح للخلافة. ويقول الذهبي عنه كان ناقلا عن أبي بكر البرقي يقول كان أفضل أهل زمانه وكان يصلح للخلافة. مثل هذا يتواضع تواضعا عجيبا حتى عاب عليه نفر من قريش أنه كان يجلس إلى الموالي ليأخذ منهم العلم. وكان العرب حديثي عهد بشرك وكبر واستعلاء، فكان لا يعجبهم أن يأتي سيدهم ليجلس مع الموالي ليستمع منهم. هذه نعرة جاهلية كانت موجودة ولا زالت بقية منها في نفوس بعض القوم. فمن هؤلاء كان نافع بن جبير، نافع بن جبير بن مطعم بن عدي. جبير رضي الله عنه صحابي المعروف، أبوه هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم حال نزوله من الطائف. وجبير أسلم كما هو معلوم بعد بدر، كان له ولد يسمى نافعا. نافع هذا كان يرى علي بن الحسين يدخل المسجد يجلس في حلقة زيد بن أسلم أحد التابعين. وأبوه أسلم العدوي مولى آل عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب. فيقول له غفر الله لك، أنت سيد الناس تتخطى المسجد لتجلس إلى هذا العبد. إن هكذا كان يفكر. وكان نافع رجلا يجد في نفسه يعني في شيء من الكبر والزهو. وكان علي رضي الله عنه رجلا له فضل في الدين. فقال ردا عليه وعلمه قال إنما يجلس الرجل حيث ينتفع، حيث ينتفع في العلم والدين. فيرد ردا لطيفا مؤدبا لكن يعلم نافعا أن الإنسان يجلس في المكان الذي ينبغي أن يجلس فيه وفي المكان الذي يفيده الجلوس فيه وما يغنيه المجالس الأخرى. ولذلك كان يقال له إنك تجالس قوما دونا، يعني موالي وليس بذاك في الحسب. فقال إنما الرجل يجلس الرجل حيث ينتفع بدينه، حيث ينتفع بدينه. وكان هذا الرد منه ردا موفقا، لأن هؤلاء كما قلت لكم كانوا قريبي عهد بجاهلية وخيلاء وفخر، فكان يرد عليهم الرد المناسب الذي ينبغي أن يرد بمثله. وكان من تواضعه رحمه الله تعالى أنه إذا ركب بغلته لا يقول لأحد الطريق الطريق، يعني كما يعني الحال اليوم ينبه الناس بهذا المنبه أو بالأنوار الكاشفة أو كذا، أبدا لا يقول لأحد طريق الطريق، ويقول الطريق مشترك بيني وبين الناس فليس لي أن أنحي أحدا عنه. وكان يخرج من المدينة ليصل مكة ويرجع إلى المدينة فلا يقرع بغلته، فدعوها تسير ولا يقرعها ليحثها على السير. هذا من تواضعه ورحمته رحمة الله تعالى عليه. وهذا التواضع من إمام جليل وعالم كبير ومن كان له سؤدد وشرف، هو التواضع المحمود الذي يجب أن يبرز حتى يقتدي به الناس ويتبعوه فيه. ومن صفاته الواضحة كانت فيه والتي كانت تخفى على الناس حتى مات، الإنفاق الجيد في سبيل الله تبارك وتعالى. فقد كان أهل بيته يبخلونه، يظنون أنه بخيل، يمسك الدراهم فلما مات افتقد 100 أهل بيت في المدينة الطعام الليلي الذي كان يأتيهم به علي بن الحسين رحمة الله تعالى عليه. كان يأتي 100 أهل بيت بطعام يحمله على ظهره في ظلمة الليل في المدينة لا يدري به أحد إلى أن مات، سبحان الله العظيم. وكان عندما غسلوه وجدوا أثر الجرب التي كان يحملها على ظهره، وجدوها عندما غسلوه رحمة الله تعالى عليه. وكان ينفق على 100 أهل بيت سرا لا يدري أحد كيف كان، من أين تأتيهم النفقة، هم لا يدرون أصلا. كان يأتيهم في ظلمة الليل ويعطيهم الطعام ويسير رحمة الله تعالى عليه. ولما حدث بحديث أبي هريرة، سمعه من أبي هريرة وهو كان تابعيا، سمعه من أبي هريرة وجملة وجابر بن عبد الله وجملة من الصحابة رضي الله عنهم، فحدث بحديث سمعه من أبي هريرة: من أعتق نسمة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل عضو منه أعتق الله تعالى بكل عضو منه عضوا منه من النار، أي بكل عضو من ذلك العبد عضوا من ذلك المعتق من النار، حتى فرجه بفرجه. فلما حدث بالحديث كان لابد له من التطبيق، فأعتق أحد عبيده لله تعالى وكان قد أعطي فيه 10,000 درهم، حتى 10,000 درهم هذا مبلغ ضخم، لأن الدية كانت 12,000 درهم. أعطاه عبد الله بن جعفر ابن عمه، أعطاه فيه 10,000 درهم، فلم يقبل وأعتقه لوجه الله تبارك وتعالى استجابة لهذا الحديث. وهذا خير الأشياء، أن الإنسان عندما يحدث بحديث يعمل به أولا حتى يصلح أن يكون مقبولا كلامه بين الناس، حتى يأخذ الناس كلامه على محمل الجد ويتأسوا به. فلم يرضى أن يحدث بهذا الحديث حتى يعتق النسمة في سبيل الله، فأعتق عبدا له عزيزا غاليا، لكنه طبق الحديث مباشرة رحمة الله تعالى عليه. وكان ذا مروءة عجيبة، والمروءة خلق جليل ونبيل يقل في الناس اليوم جدا. والمروءة شيء يدل على كمال في الخلق وحسن في التصور وسماحة في النفس ورضا وطيب نفس. والمروءة كما قلت لكم في الناس قليل، وهي خلق يبعثك على فعل كل جميل وتجنب كل قبيح. والمروءة عنده شيء عجيب، من أمثال المروءة أنه دخل على محمد بن أسامة بن زيد في مرض له، وأسامة بن زيد هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه هو أيضا حب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الحبيب بن الحبيب، فمحمد بن أسامة، فدخل عليه في مرض له، فجعل محمد يبكي، فقال: ما شأنك؟ قال: دين علي. قال: وكم هو؟ قال: 12,000 دينار. فقال: هي علي، سبحان الله العظيم، 12,000 دينار، يعني 1,000 دينار دية، 1,000 دينار هي 12,000 درهم، هي دية. فتصور 12,000 دينار عليه دين، فقال: هي علي. لم يسألوا من أين جاءه الدين وكيف ركب هذا الدين ولماذا لم ينتبه الأسئلة هذه المعروفة، إنما قال: هي علي، وانتهى الأمر. فهذه مروءة تامة، وإنما أراد رحمة الله تعالى عليه أن يكرمه لمكان أبيه وجده من جده رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذن فهذه مروءة الرجل. إحدى القصص تدل على مروءته أيضا أنه كان عنده ضيوف عند علي بن الحسين، فاستعجل الخادم بالشواء إليهم، فحمل السفود، والسفود هو عود كبير من حديد يوضع فيه اللحم كما هو معلوم، وكان حارا، فاستعجل الخادم إليهم فعثر، فسقط السفود على أحد أبنائه وكان في أسفل الدرجة، فقام علي بن الحسين مسعف وجد ابنه قد مات، ابن صغير والسفود ثقيل وحار، وجد ولده قد مات، فقال: لا تخف، فإنك لم تعمد إلى شيء وأنت حر لوجه الله تعالى، سبحان الله العظيم. يعني هذه النفس العجيبة التي تعامل الآخرين بمعاملة أقل ما يقال أنها معاملة جليلة وعظيمة، لأن هذا الموقف لا أصبر عليه إلا القليل، لكنه علم أن الخادم عثر وليس بيده شيء، فاعتقه لوجه الله تعالى للخوف الذي استولى على قلب الخادم، ما الذي سيفعل به علي بن الحسين. وفي يوم أيضا كان له أحد غلمانه كان قد أساء فحمل الصوت ليؤدبه، ثم رجع فقال: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. فقال الغلام: وما أنا كذلك، فإني أرجو رحمة الله تعالى وأريد غفرانه. فأعجبه الجواب فقال: أنت حر لوجه الله تعالى. يعني من تأديب إلى عتق، وهذا أيضا من كمال مروءته رحمة الله تعالى عليه. صاحب مروءة، قابله رجل في الشارع فأساء إليه فتغافل عنه عليه، فقال: إياك أعني. قال: وعنك أغضي. يعني أنا لا أريدك، أنا أعلم أنك تعنيني لكن أنا ما أريد رد عليك. وهذا من كمال المروءة أنه يستطيع أن يرد عليه، يستطيع بسهولة، وكان معه من الموالي والعبيد من يؤدب هذا الرجل لكنه لم يرد عليه. هشام بن إسماعيل كان أحد ولاة المدينة، وكان يؤذي علي أو بعض آله وهو الوالي، فلما عزل وقف للناس، وهذه عادتهم أنهم عندما يعزلون الوالي لإهانته يقفونه للناس، فيأتي من الناس يتكلمون عليه، يسبونه، يشتمونه، يتعرضون له. فجاء علي بن الحسين فقال: استعن بنا على ما شئت، استعن بنا على ما شئت، وهو قد أساء إليه وأساء إلى بعض آله. فقال: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. هذه قراءة، قراءة نافع. الله أعلم حيث يجعل رسالته أو رسالاته، وكلاهما قراءة صحيحة. أعجب الرجل بخلق هذا النبيل ومرؤته وكرمه رحمة الله تعالى عليه. وهكذا الرجل النبيل لا يزداد مع الأذى إلا إغضاء وعفوا وإحسانا. وهكذا ينبغي أن نتخلق يا إخوة، لو تخلقنا بهذه الأخلاق لوجدت أن المجتمع الإسلامي كثيرا من مشكلاته قد حل، لكن أكثر مشكلات مجتمعنا قائمة على أن الأشخاص لا يعرفون المروءة، نسوا هذا الخلق، لم يربوا عليه أصلا، فمن الطبيعي أنهم يقعون في مشكلات كثيرة بسبب هذا. فهذا لا يعفو عن هذا، وهذا يسيء إلى هذا، وهذا لا يقبل العفو عن ذاك ولا يسامحه، وكل ذاك من خلل ظاهر في المروءة في المجتمع. وهذا الخلق كان فاشيا عند السلف، قليلا عند الخلف، نادرا في أيامنا، ولابد أن يربى الناس عليه، ونربي أبناءنا وبناتنا عليه تربية لازمة حتى يرتفع المجتمع بأخلاقه وصفاته. كان عابدا ويلقب بزين العابدين لعبادته، وكان الزهري إذا تذكره بكى، والزهري يحبه فهو أستاذه، بكى وقال: هو زين العابدين. فكان عابدا كثير العبادة لله تعالى، وعبادته ليست بكثرة صلاة ولا صوم، لكنها بخشية وإنابة وإقبال على الله تعالى، وهذا خير العبادة. يعني ليس العبادة بمظاهر تكرر، ونحن ما استفدنا من العبادة التي نعبدها الله تعالى اليوم إلا القليل. فما زال المجتمع الإسلامي يرتع في مشكلات كثيرة بسبب عدم فهمه لأسرار العبادة وعدم تعبدها على الوجه الصحيح، أو ضعف تعبدها على الوجه الصحيح. أما هو رحمة الله تعالى عليه فقد كانت عبادته عبادة مثالية، وكان العبادة تقترن الخوف والخشية بالله تعالى، وهذا أعظم أنواع العبادة. يوما كان ساجدا فوقع في بيت كان فيه حريق وهو ساجد، فقالوا: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النار، النار. فما رفع رأسه حتى أطفأوا النار، فقيل له: يا إلامه الناس، النار وكذا. قال: والله ما دريت عنها، إنما ألهتني عنها النار الأخرى، ألهتني عنها النار الأخرى. وهذه مرتبة أيها الكرام لا ينالها إلا القليل، الاستغراق في العبادة، يسمونها الحضور، الحضور في العبادة. كيف يحضر الإنسان، يحضر الإنسان قلبه وعقله وفكره في عبادته لله تبارك وتعالى، وهي مرتبة جليلة، ويمثل بها تارة بالخشوع، ويعبر عنها تارة بالخشوع، فيقال خشوع في العبادة، الحضور في العبادة. فهذا كان خاشعا حاضرا، فما درى عندما قال له النار، النار، ما انتبه، لأنه كان حاضرا تمام الحضور في صلاته. وهذا يروى عن جماعات من السلف، فقد كان عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه كان إذا صلى في المسجد الحرام تأتي العصافير لتحط فوق عمامته، تظن عمودا من أعمدة المسجد، ما يتحرك ويظل واقفا مدة طويلة جدا، فيظن العصافير أنه عمود فيأتوا، فتأتي العصافير لتقع فوق عمامته، ومن طول صموده في العبادة ومكثه رضي الله تعالى عنه. وهذا كثير. المنصور بن المعتمر أيضا كان يقف في سطوحه في الحر، والعراق كما تعلمون بلد حار، فابنة جاره افتقدته يوما، فكيف افتقدته؟ قالت يا أبتي أين الخشبة التي في سطح منصور؟ ما تعرف أن هذا منصور يصلي بالليل، تظن خشبة من طيلة قيامه وعدم تحركه. فقال يا بني إنها ليست بخشبة، إنه منصور يصلي على سطح داره. سبحان الله العظيم، كيف كانت صلاته وكيف صلاتنا اليوم. وكان يقرن مع عبادته الخشية، فكان إذا توضأ اصفر لونه، وإذا قام إلى الصلاة أخذته الرعدة، فيقال له لماذا؟ قال تدرون بين يدي من أقوم؟ الله أكبر. تدرون بين يدي من أقوم؟ يعني هو يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى، وهذه مرتبة كلنا نودها، كلنا نريدها، لكن هي يعني المتمثل فيه هذه العبادة وتلك مرتبة قليل من الناس، نرجو أن يجعل الله منهم، لكن حقيقة هي مرتبة جليلة ولا يصل إليها إلا بالمكابدة. كما قال أحد السلف، قال كابدت الصلاة 20 سنة، كانت ثقيلة علي 20 سنة، وتلذذت بها 20 سنة، بعد ذلك أصبحت لذيذة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان إذا حسبه أمر قام إلى الصلاة. ومن لطائف ما يروى عنه وعظيم ما يروى عنه أنه عندما جاء ليحج وركب راحلته، هذا وقت استوائه على الراحل وقت التلبية كما تعلم، الإنسان يلبي، من السنة أن يلبي إذا صعد على راحلته، واليوم إذا صعد إلى السيارة هذا وقت المسنون للتلبية. فقيل له ألا تلبي؟ قال أخشى إن لبيت أن يقال لي لا لبيك، ها؟ يعني إذا قال لبيك اللهم لبيك فيقال له لا لبيك، فقال له لا بد من التلبية، لا بد. فلما لبى أغمي عليه وسقط من ناقته فهشم رحمة الله تعالى عليه. فهذه طبعا هذه أمثلة قليلة على عبادته واستغراقه في العبادة وخشيته من الله تبارك وتعالى، وهكذا كان. أما علمه فقد كان حريصا على العلم، وذكرت لكم كيف كان يتخطى رقاب الناس إلى أن يصل إلى زيد بن أسلم ليجلس في حلقته. وهكذا الإنسان مهما عظم ومهما ارتقى لا يأنف من العلم وتعلم العلم. وقد قال العلماء اثنان لا يتعلمان، مستحٍ ومستكبر. المستحي لا يتعلم، الذي يستحي أن يسأل، يستحي أن يجلس مع الناس في حلقاتهم، يستحي. والمستكبر لا يسأل، حتى لأنه مستغرق في كبره فلا يسأل. فهذان صنفان لا يتعلمان، فلا بد الإنسان أن يتواضع للعلم، فيأتي يجلس حلقة زيد بن أسلم، وهو أعظم من زيد بن أسلم قطعا، يعني هو أفضل من زيد بن أسلم في المقاييس التي نعلمها، والعلم عند الله تبارك وتعالى، فهو أجل وأعظم، لكن مع ذلك يتواضع لينزل ليجلس في حلقة زيد بن أسلم. وليم على ذلك كما أسلفت، لكنه صبر. وكان يأتي إلى عبيد الله بن عبد الله، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هو أحد فقهاء المدينة 7، فكان يأتي إليه ليسمع منه، فربما وجده في الصلاة. وكان عبيد الله إذا صلى يطول في صلاته ولا يلتفت إلى من ينتظره. فقيل له علي بن الحسين، وهو ممن هو منه، يعني من آل بيت طاهرين، وأنت تطيل الصلاة ولا تجيبه سؤله. قال إنما ينبغي لمن أراد هذا الأمر أن يعنى به، أن يتعب من أجله يعني. فكان عبيد الله بن عبد الله يربيه ويهذبه، فكان إذا جاء إليه علي وجده يصلي يطيل في صلاته وعلي ينتظره إلى أن يفرغ من الصلاة. وهذا شيء عجيب في حق علي، لكن كما قلت لكم طلب العلم. لذلك كان عمر الإمام الخليفة الفاروق رضي الله تعالى عنه يقول تفقهوا قبل أن تسودوا، فإذا سودتم فلا سبيل إلى الفقه، إما أن سبيل الفقه لانشغال الناس بسيادتهم أو لكبرهم واستعلائهم أن ينزلوا ليتعلموا العلم ويصف ركبهم مع طلبة العلم الصغار فيأنف من ذلك ويخرج ويظل جاهلا طيلة حياته. أما هو فما كان كذلك، وكان في علمه له قاعدة جليلة. كان قد حدثه الزهري بحديث، والزهري كما قلت لكم تلميذه، وعلي أسن منه بكثير بحوالي 13 سنة. حدثه الزهري يوما بحديث فقال: أحسنت، هكذا حدثناه، هكذا حدثناه. فقال: ما رأيتني حدثتك بحديث إلا وأنت أعرف به مني. قال: لا تقل ذاك، فإن العلم لا يصبح علما وهو سر، إنما العلم ما تواطأت عليه الألسنة وعرف وشاع. وهذه قاعدة جليلة لابد أن تفهم وتعرف. العلم ليس سرا يا إخوة، ولا يأتينا أحد بشيء يدعي أنه علمه غير معروف، إنما العلم ما شاع على الألسن وذلت به وتواطأ عليه العلماء وطلبة العلم، ساعتئذ يكون علما. العلم لا يكون سرا كما قال رحمة الله تعالى: وما ذاق المسلمون الويلات من الباطنية الفجار الأشرار وإخوان الصفا والغلاة أهل الاتحاد والحلول إلا بادعائهم الأسرار والرموز والأحوال إلى آخره، فضل بهم خلق كثير، ملايين من الناس ضلوا بهم والعياذ بالله، واتبعوهم في ضلالهم، والدولة الفاطمية والأسرار التي دعوها وإلى آخره، كل هذا من الضلال البعيد. وسببه هذا الذي ذكرته لكم، أنهم كانوا يدعون أن عندهم أسرارا وأن عندهم علما لا يعرفه إلا الخاصة، وهذا هو المطعن الكبير في تاريخنا الإسلامي. العلم ينبغي أن ينتشر ويشاع بين الناس ويذاع، وليس هناك شيء اسمه السر في العلم، إنما هو ذائع بين الناس معلوم. وهذه قاعدة علي بن الحسين رحمه الله تعالى: إنما العلم ما تواطأ في على ألسنة الناس وذلت به ألسنتهم. هذا هو الأمر الصحيح، وهذه القاعدة الصحيحة. وكان أيضا رحمة الله تعالى عليه صاحب صبر عجيب، والصبر يتجلى في كل مراحل حياته. صبر على الفتنة الأولى عندما قتل آله وهو ينظر، وصبر بعد ذلك على أمور كثيرة من الأثرة عليه ومن التفضيل عليه، وكل هذا صابر وهو مطيع رحمة الله تعالى عليه، إلى أن توفاه الله تعالى، وتوفي وهو في أواخر الكهولة 94 على الصحيح. توفي 94 رحمه الله تعالى على الصحيح في أواخر كهولته. فكان صبره صبرا جميلا خلال مراحل حياته كلها. وأمثل أيضا على الصبر، ذكرت لكم كيف صبر على فقد ولده إلى آخره. كان يجلس في حلقة مع أصحابه فسمع واعية في بيته، والواعية هي الصراخ، فقام مسرعا ثم عاد وجلس إلى أصحابه، فقالوا له: أمن حدث كانت الواعية؟ يعني الواعية هذه بسبب حدث لكم؟ قال: نعم. فعزوه وتعجبوا من صبره، فقال: إنا أهل بيت نطيع الله تعالى فيما نحب. إنا أهل بيت، اسمعوا، نطيع الله تعالى فيما نحب ونحمده فيما نكره. الله أكبر، لا اعتراض، صبر جميل. هذا هو صبر جميل، يسمى صبر الجميل، هو الذي معه التسليم التام وعدم الاعتراض. إن أهل بيت نطيع الله تعالى فيما نحب، أي لا نعصيه، إذا أحببنا شيئا فلا نعصيه، نقدم طاعته، ونحمده فيما نكره، نحمده فيما نكره. وهكذا كان رحمة الله تعالى عليه، وهذه صفة ظاهرة فيه، صفة الصبر. أما دعاؤه فقد كان صاحب بلاغة وصاحب كلام جليل في الدعاء. يقول طاووس، وطاووس هو ابن كيسان اليماني المشهور، أحد التابعين الكبار، رأى 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتتلمذ على عائشة طويلا، وهو معلوم معروف بالعلم ومشهور به. يقول: رأيت علي بن الحسين يوما داخلا الحجر وسجد، فقلت: رجل صالح من أهل بيت صالحين، لأسمعن ما يقول لعل الله أن ينفعني به. فسمعته يقول: عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك ببابك. الله أكبر. يعني هذا يسمى الذل والانكسار في الدعاء، وهو من أحب الأمور إلى الله تبارك وتعالى، وهو من الأمور المساعدة على قبول الدعاء. إنسان إذا دعا الله تعالى من المستحب له أن يبدأ بتسبيح وتحميد مع ذل وانكسار وتعظيم لله تعالى رب العالمين، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع في دعائه ويختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجو من الله تعالى القبول. فهذه الكلمات الرائعات فيها ذل وانكسار، عبيدك، سائلك، مسكينك، فقيرك، وهكذا كانوا يدعون رضي الله عنهم. قال: فوالله ما دعوت بها في كرب قط إلا كشفه الله تعالى. سبحان الله العظيم، والله ما دعوت بها في كرب قط إلا كشفه الله تعالى. كليمات أربعة احفظوها: عبيدك، سائلك، فقيرك، مسكينك، وأضيف عليها بفنائك ببابك. هذه كلمات هي كلمات رائعات جليلات، ومن كلامه الرائع: اللهم إني أعوذ بك أن تكلني إلى نفسي فأعجز عنها، وأن تكلني إلى المخلوقين فيضيعوني. هذا هو، إذا وكل الله تعالى الإنسان إلى نفسه والعياذ بالله إنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا يعجز، وإذا وكله إلى المخلوقين يضيع. فكان يستعيذ بالله تعالى من هذا وذاك، وكان له دعاء جليل يقول: اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لوائح العيون علانيتي، وأن تقبح في خفيات العيون سريرتي. يعني أن تكون علانيته غير سريرته، سيرته سيئة وعلانيته جميلة، هذا والعياذ بالله مرتبة صعبة. أفضل شيء أن يكون الإنسان علانيته كسره، كلاهما حسن. اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لوائح العيون، أي ما تراه العيون. اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لوائح العيون علانيتي، وأن تقبح في خفيات العيون سريرتي. اللهم كما أسأت وأحسنت إلي فإذا عدت فعد علي. سبحان الله، كلمات ذهبيات، ما من مشكات النبوة. فينبغي الإنسان يحفظ مثل هذا الدعاء، لأنه دعاء جليل، وطلب البعد عن الرياء مطلب مهم إسلامي جليل، والرياء قليله وكثيره صعب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك، هل أعلمك شيئا إذا قلته برئت من الرياء قليله وكثيره؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هكذا هكذا هذا الدعاء احرصوا عليه، لأنه مهم، ويبرئك من الرياء قليله وكثيره إذا قلته بنية حسنة وإقبال على الله تبارك وتعالى، وتمثل في حياتك الخاصة والعامة. علي هو الذي ينتسب إلى علي بن الحسين، يعني ينتسب إلى الحسين، وليس الحسين عقب إلا من علي. سبحان الله العظيم، الحسين له عدة أولاد كلهم قتلوا أو ماتوا، فلم يبق له عقب إلا من علي هذا، وكل أولاد الحسين اليوم ينتهون إلى علي رحمه الله تعالى، علي بن الحسين. فهو الذي حافظ الله تعالى به على نسل الحسين، والحسينيون اليوم ينتشرون في الأرض من علي بن الحسين، ليس هنالك غيره رحمة الله تعالى عليه. قضية عقيدته في الشيخين، وسآتي على تفصيل هذا في الحلقة القادمة في ترجمة ابنه أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين رحمة الله تعالى عليهم جميعا، وهو إمام جليل من أئمة أهل السنة والجماعة وثقاتهم الكبار، هو وأبوه وابنه وحفيده وابن حفيده. وقد أتيت على ترجمة جعفر الصادق رحمة الله تعالى فيما قبل هذا، وهذا علي بن الحسين، وبعد ذلك ابنه محمد بن علي، ثم حفيده موسى الكاظم، ثم علي بن موسى، نختم به إن شاء الله تعالى رابع أربع في هذه السلسلة أو في صدر هذه السلسلة. فكان يقول أبو حازم، وأبو حازم المشهور وسلمة بن دينار الذي تذكرون دخل على سليمان بن عبد الملك في حجه ووعظه وعظا بليغا، مشهور وعظ أبي حازم سلمة بن دينار لسليمان، ابن عبد الملك. أبو حازم هذا مدني أعرج مشهور تابعي كبير، يقول ما رأيت أفقه من علي بن الحسين، فقد سئل عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما منزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار بيده إلى القبر الشريف وقال كمنزلتهما منه اليوم. خلاص انتهينا. كيف منزلتهما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كمنزلتهما منه اليوم. هو يعني أبو بكر عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر عند رجل أبي بكر، كلهم قريب بعضهم من بعض، وهكذا كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فكثيرا ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وخرج هو وأبو بكر وعمر، وجاء وهو هو وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فهذا تصريح من رأس من رؤوس آل البيت بالثناء على الشيخين رضي الله تعالى عنهما، وكان صلبا في هذا ويواجه، وسيأتي تفصيل هذا في حلقة ابنه القادمة إن شاء الله تعالى، الذي نقل عنه كثيرا من الأخبار في هذا الباب. وكان يوما قد سئل عن المختار في الكعبة، والمختار هو ابن أبي عبيد الثقفي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج من ثقيف كذاب ومبير، كذاب ومبير، وهو حديث صحيح. فأما الكذاب فهو المختار ابن أبي عبيد الثقفي، أما المبير فهو الحجاج، والمبير يعني مهلك. فسئل عن المختار فقام إلى حلقة البيت الباب وأمسك بها ولعن المختار، فقيل له تلعنه وقد ذبح فيكم، يعني ذبح دفاعا عنكم آل البيت. قال إنه كان يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمختار كما تعلمون ادعى النبوة، المختار ادعى النبوة وقتله هو قتله مصعب بن الزبير في قصة مشهورة. لكن المهم لم يمنعه أن المختار كان يدافع عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصرح بلعنه على رؤوس الأشهاد، لأنه كان يؤمن أذابا، فهذا يعني إنصاف كبير. كان يصلي يوما، وكان هذا ناقل قصة محمد بن الفرات، كان يصلي يوما الجمعة خلف الأمويين طبعا. فالمهم، وهذه سلتي لها قصة أخرى في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. فقال فسمع في الصلاة أناسا يتكلمون، فتعجب فقال لمحمد بن الفرات ما هذا؟ قال هؤلاء شيعتكم لا يرون صحة الصلاة خلف بني أمية. شيعتكم يعني شيعة آل البيت، محبو آل البيت. فقال وهذا والله الذي لا إله إلا هو بدع، أي بدعة، من قرأ القرآن وصلى صلاتنا فصلوا خلفه، أو من قرأ القرآن واستقبل قبلتنا فصلوا خلفه، فإن كان محسنا فله، وإن يكن مسيئا فعليه. وهذا طبعا موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة الذين يرون صحة الصلاة خلف البر والفاجر، صحة الصلاة خلف البر والفاجر، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الصلاة خلف أئمة الجور وأئمة الظلم وأئمة الطغيان الذين يصلون أو نوابهم، يعني يرون صحة الصلاة خلفهم، لأن بغير هذا تحدث فتنة أيها الأحباب، بغير هذا تحدث فتنة. وهؤلاء الذين يزعمون أنهم شيعة علي وآله وبنيه يتكلمون في الصلاة، وسبب كلامي في الصلاة كانوا لا يرون أصلا صحة الصلاة خلف هؤلاء، فكانوا يتكلمون وإنما يصلون تقية حتى لا ينالهم العقاب. فأنكر عليهم وسمى هذا بدعة، وقعد القاعدة المشهورة التي عرفت فيما بعد في كتب العقائد، الصلاة صحيحة خلف البر والفاجر، خلف البر والفاجر من أهل القبلة. وإنما قعد الفقهاء هذا وعلماء العقائد حتى تسكن الفتن نائرتها، وحتى يأمن الناس، لأن بغير هذا تحدث فتن جليلة عظيمة كبيرة وتسفك دماء المسلمين. وهذه قواعد معلومة من كتب العقائد، هذه قواعد العقائد مشهورة ومعروفة ومعلومة. هذا علي بن الحسين صابر منفق في سبيل الله تبارك وتعالى، يخشى الله تعالى ويتقيه، عابد زاهد، صاحب مروءة، صاحب خلق سني رفيع، رفيع القدر، جليل المكانة، إمام من أئمة آل البيت، وهو في الوقت نفسه إمام كبير من أئمة أهل السنة والجماعة. ارتضاه جمهور أهل السنة والجماعة وقدموه وعرفوا منزلته وأثنوا عليه. وقلت لكم ثناء العلماء، وابن عباس كان إذا دخل عليه علي قال مرحبا بالحبيب ابن الحبيب، وكان معروف حب ابن عباس للحسين وللحسن رضي الله تعالى عنهم جميعا، فكان يحب عليا لهذا. وقد روى عنه أصحاب الكتب الستة، حديثه في الكتب الستة في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فهو راوي لجميعهم، وروى عنه رحمه الله تعالى جميعهم وارتضوه ووثقوه، وكان إماما كبير القدر ثقة فقيها عالما، لكنه كان قليل الحديث، كان وربما هذا بسبب غلبة العبادة عليه، وهذا معروف من حال السلف، فإن السلف كانوا بين مكثر ومقل. أكثر أسباب الإقلال في رواية الحديث كانت بسبب أن هؤلاء العظماء كانوا عبادا زاهدين، فكان بعضهم يخشى من عدم ضبط الحديث، فكان لا يحدث إلا ما عرف ضبطه تماما وعدة حديث قليلة، وكان بعضهم تغلب العبادة عليه، فمتى يجد وقتا لطلب الحديث وروايته، مع أنه كان قلت لكم أنه أخذ عن جماعة من الصحابة، منهم جابر رضي الله عنه، منهم أبو هريرة رضي الله عنه وغيره، أخذ عن جماعة منهم، لكن مع هذا كان مقلا في الحديث في طلبه وروايته، في طلبه وروايته. وقد روى عنه أبناؤه، وكان الزهري يقول يعظم هذه الرواية ويقول أصح الأحاديث مطلقا علي بن الحسين عن الحسين عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرى هذه السلسلة الذهبية، كما أن بعض العلماء أهل السنة يقولون سلسلة الذهبية هي مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أضفت إليها الشافعية وأحمد فحبذ هذه السلسلة. هناك سلسلة أحمد بن حنبل يروي عن الشافعي، يروي عن مالك، يروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرم بها. والزهري يرى أن أعظم السلاسل علي بن الحسين عن الحسين عن علي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، هذه أعظم السلاسل، سلاسل الحديث، وهي السلسلة الذهبية عند الزهري. إذن كان محدثا، وكان في على رأس المحدثين توثيقا وقبولا، لكنه كان قليل الحديث. وهذه مسألة أيها الأحباب ينبغي ضبطها ومعرفتها، لأن الإنسان لا يستطيع أن يبرز في كل مجال، فلا بد له إذا أراد أن يتعلم العلم أن يتفرغ له، وطلب العلم يحتاج إلى تفرغ، وبثه يحتاج إلى تفرغ. لذلك كان السلف متفقين على أن طلب العلم وبثه خير من تطوع العبادات من حج وصيام وذكر ونسك، بل كانوا يرونه أفضل من الجهاد. ويحيى بن معين كان يقول بث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعناية به خير من الجهاد في سبيل الله. فقال الرجل يخرج يجاهد بنفسه وماله، هذا الذي يحدث أفضل منه؟ قال نعم، فهذا يحفظ سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. والمسألة نسبية، وخير هذه الأمور من فتح له في أمر فليلزمه، وهذه قاعدة مشهورة معروفة في فضائل الأعمال. إذا تزاحمت ماذا يصنع الإنسان؟ لينظر ما فتح له به فليلزمه. فتح لك في العبادة فالزمها، فتح لك في الدعوة إلزمها، فتح لك في طلب العلم إلزمه، فتح لك في الجهاد إلزمه، فتح لك في النفقة إلزمها، فتح لك في وجه الإغاثة إغاثة المسلمين والعمل على تلافي مصائبهم إلزم هذا الباب، فتح لك في عمل ما إلزم هذا العمل. فهذه الفتوحات من الله تبارك وتعالى. فإذا تزاحمت عليك الأعمال انظر من شرح صدرك له وأقبل عليه، كائنا ما كان ذلك الأمر فهو الأفضل لك في دينك ودنياك. لأن كثيرا من الناس أيها الإخوة يخطئ خطأ عظيما، يلزم هذا تارة في أمر فيظل ستة أشهر إلى سنة، ثم يلزم ذاك أخرى فيظل ستة أشهر إلى سنة، وهكذا أيام وأسابيع وشهور وسنوات، فيمضي بقية حياته مترددا بين هذا وذاك، لا يبدع في مجال ولا يتخصص في شيء ما، فيضيع عليه عمره وحياته. إلزم ما فتح لك، وهذا علي فتح له في العبادة فلزمها، هذا الإمام الكبير لزم العبادة، لذلك لقب بزين العابدين، وكان أعبد أهل زمانه كما وصف، وهذه ديدا هذا ديدا جماعة من السلف كانوا يفضلون العبادة على العلم وطلبه وبثه. والأفضل ما قلته لكم طلب العلم وبثه خاصة عند حاجة الناس إليه أفضل من تطوعات العبادات. نعود نختم. علي بن الحسين إمام ورأس من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد ظنا ما بين 33 إلى 38 للهجرة، أمه بنت ملك الفرس ويزدجرد، وأبوه الحسين الإمام الكبير الصحابي رضي الله عنه، وهو توفي سنة 94 في المحرم، فقد عاش قرابة 58 سنة كما أخبر ابنه رحمة الله تعالى عليهما. وكان صابرا عابدا زاهدا محبا للخير مطيعا لله تبارك وتعالى، صاحب شمائل كثيرة، وصبر وزهد وعبادة وطاعة، ومروءة جليلة ظاهرة، محبا للخير منفقا في سبيل الله تعالى، معاونا لأهل الخير والمساكين والضعفاء والمحتاجين، فاعلا كل ما يقدر عليه، ظل كذلك إلى أن لقي ربه. وهذا سر من أسرار عظمة المرء التي يخلد بسببها في التاريخ، أنه يستقيم على طريقة واحدة إلى وفاته. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: الاستقامة عين الكرامة. إذا استقمت على طريقة واحدة طيلة حياتك فلم تتردد ولم تتذبذب ولم تسقط ها هنا وها هنا في بنيات الطريق، فهذه عين الكرامة. وهكذا كان رحمه الله تعالى جليلا عابدا زاهدا، لم تحفظ له هفوة ولم تؤخذ عنه سقطة إلى أن لقي الله تعالى جليلا كريما رحمة الله تعالى على علي ابن الحسين، ورفع درجته في الآخرة وأعلى منزلته، وألحقنا به في الصالحين، ورحم أحفاده وأولاده وذريته وسائر أهل بيته الطاهرين الشرفاء الكرام. وموعدنا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نتحدث عن ابنه الجليل أبي جعفر محمد بن علي الباقر. وهذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.